ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي إذا اكتالوا من الناس حقوقهم يأخذونها وافية وإنما أبدل على بمن للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس أو اكتيال يتحامل فيه عليهم وإذا كالوهم أو وزنوهم أي إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم يخسرون فحذف الجار وأوصل الفعل كقوله ولقد جنيتك أكمؤا وعسى قيلا بمعنى جنيت لك أو كالوا مكيلهم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما ولا يحسن جعل المنفصل تأكيدا للمتصل فإنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله إذ المقصود بيان اختلاف حالهم في الأخذ والدفع لا في المباشرة وعدمها ويستدعي إثبات الألف بعد الواو كما هو خط المصحف في نظائره ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون فإن من ظن ذلك لم يتجاسر على أمثال هذه القبائح فكيف بمن يتقنه وفيه إنكار وتعجيب من حالهم ليوم عظيم عظمه لمعظم ما يكون فيه يوم يقوم الناس نصب بمبعوثون أو بدل من الجار والمجرور ويؤيده القراءة بالجر لرب العالمين لحكمه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين يوم يقوم الناس لرب العالمين أي لحكمه وفي هذا الإنكار والتعجيل وذكر الظن ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس فيه والتعبير عنه برب العالمين مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم اسمه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا ردع عن التطفيف والغفلة عن البعث والحساب إن كتاب الفجار ما يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم لفي سجين كتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم أي مستور بين الكتابة أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه فعيل من السجن لقب به الكتاب لأنه سبب الحبس أو لأنه مطروح كما قيل تحت الأراضين في مكان وحش وقيل هو اسم مكان والتقدير ما كتاب السجين أو محل كتاب مرقوم فحذف المضاف ويل يومئذ للمكذبين صفة مخصصة أو موضحة أو ذامة وما يكذب به إلا كل معتد متجاوز عن النظر غال في التقليل حتى استقصر قدرة الله تعالى وعلمه فاستحال منهم الإعادة أثيم منهمك في الشهوات المخدجة بحيث أشغلته عما وراءها وحملته على الإنكار لما عداها إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين من فرط جهله وإعراضه عن الحق فلا تنفعه شواهد النقل كما لم تنفعه شواهد دلائل العقل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ردع عن هذا القول، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رد لما قالوه وبيان لما أدى بهم إلى هذا القول، بأن غلب عليهم حب المعاصي بالانهماك فيه حتى صار ذلك صدأ على قلوبهم، فعمي عليهم معرفة الحق أو فعمي عليهم معرفة الحق والباطل، فإن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد كلما أذنب ذنبا حصل في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه. والرين الصدأ، وقرأ حفص: بل ران بإظهار اللام، كلا ردع عن الكسب الرائن، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يرونه بخلاف المؤمنين. ومن أنكر الرؤية جعله تمثيلا لإهانتهم، بإهانة من يمنع عن الدخول على الملوك أو قدر مضافا مثل رحمة ربهم أو قرب ربهم. ثم إنهم لصال الجحيم ليدخلون النار ويصلونها، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. تقوله لهم الزبانية: كلا. تكرير للأول ليعقب بوعد الأبرار كما عقب الأول بوعيد الفجار، إشعارا بأن التطفيف فجور والإيفاء بر أو ردع عن التكذيب. إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، الكلام فيه ما مر في نظيره، يشهده المقربون، يحضرونه فيحفظونه أو يشهدون على ما فيه يوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك على الأسرة في الحجاز، ينظرون إلى ما يسرهم من النعيم، والمتفرجات تعرف في وجوههم نظرة النعيم، بهجة التنعم وبريقة. وقرأ يعقوب: تعرف على بناء المفعول، ونظرة بالرفع، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق شراب خالص مختوم، ختامه مسك أي مختوم أوانيه بالمسك مكان الطين. ولعله تمثيل لنفاسته، أو الذي له ختام أي مقطع هو رائحة المسك. وقرأ الكسائي خاتمه بفتح التاء أي ما يختم به ويقطع، وفي ذلك يعني الرحيق أو النعيم. فليتنافس المتنافسون، فليرتغب المرتغبون، ومزاجه من تسنيم، عدم لعين بعينها سميت تسنيما لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها، عين يشرب بها المقربون، فإنهم يشربونها صرفا لم يشتغلوا بغير الله، وتمزج لسائر أهل الجنة، وانتصاب عينا على المدح أو الحال من تسنيم. والكلام في الباء كما في يشرب بها عباد الله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. إن الذين أجرموا يعني رؤساء مكة كانوا من الذين آمنوا يضحكون كانوا يستهزئون بفقراء المؤمنين وإذا مروا بهم يتغامزون يغمز بعضهم بعضا ويشيرون بأعينهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين متلذذين بالسخرية ومنهم وقرأ حفص فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال وما أرسلوا عليهم على المؤمنين حافظين يحفظون عليهم أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون حين يرونهم أذلاء مغلولين في النار وقيل يفتح لهم باب إلى الجنة فيقال لهم اخرجوا إليها فإذا وصلوا أغلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم على الأرائك ينظرون حال من يضحكون. هل ثوب الكفار أي هل أثيبوا ما كانوا يفعلون. وقرأ حمزة والكسائي بإدغام اللام في التاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المطففين سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. في هذه السورة الكريمة التي ذكرت أن ترتيبها في كتاب الله عز وجل هي السورة 83 وآياتها 36 آية. واختلف في هذه الآيات هل هي مكية قيل مكية بتمامها وقيل مدنية إلا 6 آيات من أولها وقيل مكية إلا 8 آيات من آخرها ولا خلاف في عدد آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن هذا الميزان الذي أقيم في هذا الكون له شأن عظيم وله حساسية مفرطة عند الله عز وجل. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في المكيال وفي الميزان. وكثير من الناس ربما لا يبالي فكأنما يبيع بشكل ويشتري بشكل فإذا باع أنقص المكيال والميزان وإذا اشترى زاد في المكيال والميزان بأنه يفعل ذلك لنفسه. ومهما كان ذلك التطفيف أو ذلك الكيل الذي نقص أو زاد عند ذلك فهو طفيف وهو حقير وهو لا قيمة له. ولما كان أهل المدينة المنورة كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا أخبث الناس كيلا. فلما نزل قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، فصاروا بعد ذلك من أحسن الناس كيلا. لقد سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخافوا الله وعملوا لما بعد الموت، وعملوا من أجل أن تسجل لهم الصحائف الطيبة المباركة من العمل الصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. إذا نظرت إلى هذه المحرمات الخمس التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وبين أنها ينتج عنها في المجتمع خمس أمور أخرى، فإنه ينبغي علينا أن ننظر نظرة المؤمن الذي يخاف وعيد الله تبارك وتعالى، والذي يتقي الله سبحانه وتعالى فيحسن إلى الناس كما يحب أن يحسن إليه، وأن يعمل عملا صالحا يتقرب فيه إلى الله عز وجل. فالإنسان إنما عليه أن يحسن العهد مع الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخذ علينا العهود والمواثيق، وعندما أخذ علينا العهود والمواثيق فمثلا أخذ علينا عهد الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فالقوم نقضوا ذلك العهد. كان ينبغي علينا أن نتعرض للكفار في كل سنة مرة أو مرتين، ها هم يتعرضون إلينا في السنة مرات كثيرة، ونحتفظ كما يقولون بحق الرد إلى غير ذلك من الكذب الذي لا يؤبه له، والذي دائما يدل على الجبن وعلى الخور، وإنما يتكلمون كلاما لا قيمة له. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ربنا عز وجل قال وما حكموا، قال عليه الصلاة والسلام وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. اليوم الناس يقولون العقد شريعة المتعاقدين، هذا كلام كذب وليس له أي قيمة على الإطلاق. الحق ما جعله الله حقا، والباطل ما جعله الله باطلا وجعله لا قيمة له. وينبغي علينا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس ينظرون ماذا يعطيني؟ الشرع يعطيني أتبع الشرع، القانون يعطيني أتبع القانون، العرف يعطيني أتبع العرف إلى غير ذلك، وإذا بالفقر ينتشر. واليوم إنما يزداد الفقر شيئا فشيئا، لأن الناس في أنفسهم لا يحبون أن يتحاكموا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الفقر يزداد ويزداد، حتى استبدلنا النعمة التي كانت علينا بالنقمة التي جاءت إلينا من ربنا تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن نتوب إلى الله وأن نستغفر الله وأن نقلع عن المعاصي وأن نقبل على الله عز وجل. وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، والفاحشة أكثر ما تظهر، إنما تظهر فيها الذنب العظيم، وأكبر ذنب هنا إنه ذنب الزنا الذي أخذ ينتشر بكثرة في المجتمع، وإن كل حد لا يقيمه الحاكم سيحاسب عنه عند الله تبارك وتعالى. وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات. إذن إن هذا المكيال والميزان يجعل البركة أين؟ في الأرزاق، يجعل البركة في الزراعة، يجعل البركة في التعامل ما بين الناس. فإذا الإنسان خان في مكياله وخان في ميزانه فإن الله عز وجل يبخسه، فالأرض لا تعطيه ما فيها بأمر الله تبارك وتعالى. أخذوا بالسنين، أخذوا بالقحط، عوقبوا بالمجاعة، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، حبس عنهم ماء السماء، حبست عنهم هذه المياه التي هي رحمة. فعند ذلك تشققت أراضيهم وجفت أنهارهم وغارت آبارهم، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما يريد الواحد منهم أن يأخذ لنفسه أخذ بالشيء الوافي وزيادة على ذلك، وإذا كالوا للناس وزنوا للناس يخسرون لهم أرزاقهم وأعمالهم. نعم، وهذا جاء على حذف الجار كما قال: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، بمعنى جنيت لك، أي عندما يقول هذا: وإذا كالوا أي لهم أو وزنوا لهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ماذا تظنون؟ هل تظنون أنكم من المخلدين في هذه الحياة الدنيا؟ لا يتجاسر على ذلك إلا من أنكر القيامة، ومن أنكر البعث بعد الموت، ومن أنكر النشور، ومن أنكر يوما يقوم الناس فيه لرب العالمين لحكمه وإرادته ومحاسبته ورؤية الأعمال في يوم القيامة ورؤية الصحف، وإذا الصحف نشرت. لقد وصف الله هذا اليوم بيوم عظيم. أي يوم هذا؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا المبالغات التي تكون في وصف ذلك اليوم، وذلك بسبب الغفلة عن المكيال والميزان والتطفيف، كل ذلك بغفلة عن يوم الحساب. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. لننظر إلى هذا الطرف الذي ذكره الله عز وجل، وكأنه بدأه بقوله كلا، فليرتدع هؤلاء عن التطفيف بالمكيال والميزان، ليرتدع هؤلاء عن الغفلة عن يوم الحساب، عن يوم البعث. إن كتاب الفجار لفي سجين. كتابهم ما كتب من أعمالهم، ما كتب من سلوكهم، ما كتب من تصرفاتهم في هذا الكتاب الجامع لأعمال الفجر من الثقلين من الإنس والجن. لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. لذلك هذا الكتاب الكتاب المسطور المبين فيه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا. لذلك كتاب يعلم من رآه أنه لا خير فيه، لذلك إنه محبوس مطروح تحت الأراضين في مكان موحش. ما كتاب؟ ما هو الكتاب الذي في سجين؟ ما هو الكتاب المرقوم؟ لذلك هذا الكتاب الذي وصفه الله عز وجل بهذا الوصف قال: ويل يومئذ للمكذبين. ويل واد في جهنم لكل من كذب بالحق. لذلك من هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين، يكفرون بيوم القيامة، يتجاوزون كل أنواع التجاوز، وما يكذب به إلا كل معتد، الذي تجاوز عن النظر والذي غالى عند ذلك فاعتداؤه وهو أثيم، لأنه منهمك في كل أنواع الشهوات وفي كل أنواع المعاصي. إذا تتلى عليه آياتنا أتلتها الرسل وتلاها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا من فرط جهله ومن فرط إعراضه عن الحق، لا تنفعه لا شواهد النقل ولا دلائل العقل على الإطلاق. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لقد رد الله تبارك وتعالى على هؤلاء فردعهم عن هذا القول وأدى بهم هذا إلى حب المعاصي، فمثل الثوب الأبيض في كل يوم تأتيه معصية من السواد يظهر فيه وهكذا، أو نقطة من الصدأ على المعدن حتى يعلو الصدأ لكل المعدن، كذلك هذا الصدأ يأتي إلى قلوبهم فعمي عليهم لا يعرفون الحق من الباطل. نعم كل ذلك يعني كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول صلوات الله وسلاماته عليه: إن العبد كلما أذنب ذنبا حصل في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه، يعني بالكامل. الرين إذن هو الصدى بالأصل الذي يكون، نعم، إذن فصدأ على القلوب عند ذلك فلا تفكر في الحق على الإطلاق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أفضل شيء من النعيم في يوم القيامة أن ينظر المؤمن إلى ربه تبارك وتعالى، وإن هذا الذي يبخس الكيل والميزان ممنوع من رؤية الله عز وجل، مهان يوم القيامة. نعم لا ليس له أي شيء من رحمة الله ولا من القرب من الله تبارك وتعالى. والذين يمنعون رؤية الله كالمعتزلة فإنهم يؤولون ذلك، يعني كلا إنهم عن رحمة ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن قرب ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، من التصفية، إنهم يعاقبون فيها معاقبة شديدة، لذلك يدخلون النار ويصلونها. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. تأتي زبانية الله، الزبانية الذين يكونون على النار من الملائكة التي تعذب البشر، يقولون لهم: ذوقوا مس سقر، هذا ما كنتم، هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا ما كنتم به تعملون، إلى غير ذلك. هذه المقالة التي تتكرر عليهم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم جاء الأمر إلى الطرف الآخر، إلى الأبرار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إذن كما وعد الله عز وجل أوعد الكفار، وعد الأبرار بأي شيء وعد هؤلاء الأبرار؟ قال: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. كذلك لهم كتاب ينطق بالحق، يشهد بأعمالهم الطيبة المباركة، يتضاعف لهم الحسنات عند الله تبارك وتعالى، يشهده ويحضره ملائكة الله عز وجل، ويشهدون على ما فيه يوم القيامة، فيدخل أهل الجنة الجنة، ويكونون على الأسرة في الحجال، ينظرون إلى ما أعطاهم الله من ذلك النعيم. ولذلك قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في هذه الوجوه هذه البهجة وهذا البريق وهذا النعيم، لأنهم ماذا كانت مكافأتهم؟ يسقون من رحيق مختوم، من شراب خالص مختوم. كل إناء إنما يختم بالطين، وهذا إناؤهم إنما يختم بالمسك مكان الطين، وذلك لنفاسته ولطيب رائحته ولعظم طعمه ولتكريم أهله في يوم القيامة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس والرغبة إنما تكون بالأعمال الصالحة عندما يجدون أثرها يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. ومزاجه من تسنيم، نعم أيضا عين في الجنة سميت تسنيما لرفعتها ومكانتها وطيب شرافها وطيب شرابها، عينا يشرب بها المقربون إلى ربهم تبارك وتعالى، لأنهم لم يشتغلوا بغير الله. لذلك تمزج هذه لأهل الجنة ويعطون منها شرابا طيبا مباركا. ثم ذكر الله المجرمين فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. عندما تنظر إلى المجرمين من رؤساء مكة، المجرمون في كل وقت وفي كل مكان، الذين يستهزئون في هذه الحياة الدنيا من المؤمنين وخاصة من فقراء المؤمنين، وكانوا إذا مر عليهم هؤلاء المؤمنون يتغامزون عليهم ويشيرون عليهم ويستهزئون ويغمزون بأعينهم لبعضهم البعض، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، قد تلذذوا بهذه السخرية. نعم، ولذلك إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إذا نظروا إلى المؤمنين نسبوهم إلى الضلال، ونسبوا أنفسهم إلى الفهم وإلى الكمال، وما أرسلوا عليهم حافظين. هؤلاء ما أرسلوا عليهم من أجل أن يحفظوا أعمالهم، نعم، ويشهدون برشدهم وضلالهم، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، العبرة تكون في النتيجة، كيف يقف المؤمنون في يوم القيامة ويضحكون على الكفار الذين يغلون إلى النار، الذين يقذفون ويكبكبون فيها، الذين تفتح لهم أبواب فينظرون إلى هؤلاء الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا، فإذا هم من المخلدين على الأرائك ينظرون. لذلك فإذا نظروا إليهم فرأوهم يضحكون عليهم، معنى ذلك الله تبارك وتعالى ماذا أعطى؟ أعطى المؤمنين انتقاما يوم القيامة وسخرية من هؤلاء الذين كانوا يسخرون منهم في هذه الحياة الدنيا. على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل أعطاهم الله عز وجل ثوابهم بما كانوا يفعلون في هذه الحياة الدنيا؟ هل تهكم الله تبارك وتعالى بهم؟ هل أعطى المسلمين حقهم؟ هل وصل العدل الإلهي إلى أرقى درجة؟ إنما يؤمن المؤمنون بعدل الله تبارك وتعالى. فالعبرة لمن يضحك بعد الموت ولمن يضحك يوم القيامة. العبرة تكون للذين خلدوا في نار جهنم ولم يعتبروا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم، وأن يجعلنا من الذين يعدلون في موازينهم وفي أعمالهم، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.